بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب إثم القاطع. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب إثم القاطع، أي ما جاء في هذا المعنى من النصوص وما ورد في النصوص الدالة على إثم قطيعة الرحم. وذكر هنا القاطع ولم يذكر متعلق القطيعة، لأنه معروف، لأن القطيعة تكون في الرحم، ولأن الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فالقاطع هو قاطع للرحم الذي أمر الله عز وجل أن توصل. والإثم هو العقوبة المترتبة على المعصية، وهو وصف شرعي يدل على أن ما قام بهذا المخالف أنه معصية، فالآثم هو من ارتكب ما حرم الله عز وجل، والمعاصي كلها محرمة، فمن ارتكب شيئا منها فهو آثم بارتكابه لما حرم الله. وفعل المخالفة قد يكون إثما وقد لا يكون، فإن ارتكب المخالفة وهو عالم بالحكم فهو آثم، وإن ارتكبها وهو جاهل فهو معفو عنه، كالذي وقع في مخالفة وهو لا يعلم أنها مخالفة، إما للجهل بالحكم أو للجهل بالعين. أما الجهل بالعين مثل من يعني أكل طعاما يظن أنه مباح تبين أنه محرم، مثل من أكل لحما يظن أنه من اللحوم المباحة فتبين أنه من اللحوم المحرمة، إما ميتة أو لحم خنزير أو غيرها من الأنواع المحرمة. والجهل بالحكم هو أن يقع في شيء في معاملة من المعاملات مثلا هو لا يعلم حكمها، هو لا يعلم حكمها أو لا يعلم حكم الشيء، أو حتى يأكل اللحم المحرم وهو لا يعلم أنه محرم، مثل من أكل الميتة وهو يعلم أنها ميتة لكنه لا يعلم الحكم بتحريم أكل الميتة، فهذا لا يكون آثما حتى يعلم الحكم. قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ معفو عنه، وكذلك ما يكره عليه الإنسان أو مع وجود النسيان، أن ينسى الحكم أو ينسى أن هذا الشيء محرم فيرتكبه، فيكون قد ارتكب لشيء محرم لكنه لا يأثم لأنه لا يعلم الحكم. وأما إذا عرفه وارتكبه عن عمد وقصد من غير نسيان فإنه آثم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وهذا الحديث مشتمل على عدة فوائد، من هذه الفوائد عظم قطيعة الرحم وأنها من كبائر الذنوب، ولهذا ترتب على هذا الوعيد الشديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. والعلماء ذكروا في ضابط الكبيرة أنه أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو بلعنة أو ترتب عليه حد في الدنيا، وهذا وعيد بالنار على قطيعة الرحم، لأن من لم يدخل الجنة دخل النار. ولكن لهذا المعنى ولهذه الجملة قيود ينبغي أن تعرف، فدل هذا على أن قطيعة الرحم أنه من كبائر الذنوب، ولهذا ترتب عليه هذا الوعيد الشديد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، هذا دل بمفهوم المخالفة أن قاطع الرحم معرض لدخول النار، لأن من لم يدخل الجنة دخل النار، فليس هناك يوم القيامة بعد الجزاء والحساب فيما يفضي إليه الناس إلا الجنة أو النار، فمن لم يدخل الجنة دخل النار، إلا ما جاء في أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار، لكن مآلهم إلى الجنة كما قال بعض أهل العلم. فهذا يدل على أن صاحب القطيعة أنه معرض لدخول النار، لأن من لم يدخل الجنة دخل النار. ولهذا تلاحظون في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يذكر الدارين الجنة والنار، ويصف أهل الجنة ويصف أهل النار، ويذكر دخول الناس الجنة ودخولهم النار، لأنه ليس يوم القيامة في ما يؤول إليها الناس إما الجنة وإما النار. هذا الوعيد أيضا ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح، ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن المقصود بدخول الجنة هنا أن قاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة مطلقا وأنه يخلد في النار، فإن هذا المعنى لم يدل عليه الحديث، بل إن هذا المعنى تأباه النصوص وتدل على خلافه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن قطيعة الرحم ليست شرك وإنما هي معصية، فدخلت في عموم المشيئة، دخلت تحت مشيئة الله التي يعني إن شاء الله عز وجل عذب أهل المعاصي بذنوبهم وإن شاء غفر لهم. ولهذا من المقطوع به أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما دل على هذا الحديث. وهذا مما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ليس المقصود أن الجنة محرمة عليه، لأن الجنة إنما تحرم على أهل الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة محرمة على المشرك، وأما أصحاب المعاصي في الجنة ليست محرمة عليهم، وإنما يأتي في النصوص ما يدل على أن بعض أهل المعاصي لا يدخل الجنة، كما جاء في هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا قال العلماء في معنى هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع ابتداء، لأن الذين يدخلون الجنة ابتداء هم الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات، ومعلوم أن قطيعة الرحم معصية، فلا يكون القاطع مستحق لدخول الجنة ابتداء. الذين يدخلون الجنة يدخلونها على مراتب وأحوال، فمنهم من يدخلها ابتداء، والذين يدخلونها ابتداء على قسمين، منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. القسم الثاني ممن يدخل الجنة ابتداء وهم الذين يدخلونها بلا عذاب، ولكن هذا يكون بعد الحساب، لأنهم يحاسبون وتوزن أعمالهم ويحاسبون الحساب اليسير، ثم بعد ذلك مآل من حقق الواجبات أو من عفى الله عز وجل عنه أنهم يدخلون الجنة ابتداء بلا عذاب، ولكن هؤلاء هم دون أولئك، لأن القسم الأول هو من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قد جاء في صحيح البخاري أن هؤلاء يدخلون الجنة من بابها الأيمن قبل الحساب، وأما هؤلاء فإنهم يحاسبون ثم يدخلون الجنة بلا عذاب، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو من يدخل الجنة بعد العذاب، وهم الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ومعاصي، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء دخلوا النار وعذبوا فيها ثم خرجوا منها بعد أن استوفوا عقوبتهم في النار، ثم مآلهم إلى الجنة، فهذا هو القسم الثالث. فعلى هذا فيكون المعنى هنا أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة ابتداء، وهذا متفق مع الأصول ومع الأدلة في أن قاطع الرحم له معصية وذنوب وله ذنب، والذين يستحقون دخول الجنة ابتداء هم الذين سلموا من الذنوب، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهؤلاء أيضا على قسمين، يعني سابقون مقربون وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل الواجبات وبترك المحرمات وسابقوا إلى النوافل، والدرجة الثانية هم أصحاب اليمين وهم الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يتنفلوا، فهم من أهل الجنة يدخلون الجنة ابتداء. أما قاطع الرحم فهو ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وإنما هو من القسم الثالث، الذين لم يستحقوا دخول الجنة ابتداء لوجود المعصية الموجبة للعقوبة. وكل من لقي الله بشيء من المعاصي فإنه ليس بموعود بدخول الجنة، وإنما وعد الله الجنة من حقق الإيمان الكامل الواجب الذي لم ينقص منه. ثم إن بعض أهل المعاصي يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة مع وجود الذنوب والمعاصي، ومنهم من يعذبه الله، وقد دلت النصوص على هذا أن من أهل المعاصي من يدخل الجنة ابتداء بعفو الله ومغفرته، كما جاء في حديث صاحب البطاقة ذلك الرجل الذي تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتجعل في كفة فترجح بالذنوب والخطايا ويدخل الجنة، فهذا صاحب ذنب ومعصية لكن الله عفى عنه. ومن هؤلاء من يدخل النار بسبب ذنوبه ثم يخرجه الله عز وجل من النار كما جاء في الحديث. إذن قاطع الرحم هو غير مستحق لدخول الجنة ابتداء، ولكنه تحت المشيئة، ولكنه تحت المشيئة. وعلى هذا فهل نقطع الآن بأن كل من مات وهو قاطع لرحمه نقطع له بأنه لن يدخل الجنة ابتداء وسيدخل النار؟ لا نقطع بهذا، لأن قاطع الرحم متوعد بدخول النار ومتوعد بعدم دخول الجنة، ولكنه قد تكون له من الأعمال الصالحة ما يغفر الله عز وجل له، كما أن صاحب البطاقة أتى الله عز وجل بالتوحيد فكفر عنه بالتوحيد الذنوب. ومن الناس من يأتي بأعمال صالحة أخرى يكفر الله عز وجل بها عنه بعض الوعيد، كما جاء في الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلده في الخمر مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا شارب الخمر ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الذي رفع عنه اللعن؟ العمل الصالح، لأن السيئات مقابلة بالحسنات. فقد يكون بعض المؤمنين له ذنب ومعصية وهو متوعد عليها بوعيد، لكن له من الأعمال الصالحة ما يكفر الله عز وجل به ذلك الذنب. ولهذا لا يمكن أن نقطع لمسلم بأنه يدخل النار بسبب المعصية إذا كانت له معصية، ولا نقطع له بأنه يدخل الجنة بما نرى عليه من الأعمال الصالحة وما نرى فيه من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة قد تحبطها بعض السيئات، وكذلك السيئات قد يحبطها ويكفرها بعض الحسنات. ولهذا فإنه لا يقطع لمسلم بجنة ولا نار، لكن نقطع لمن مات على الإيمان الكامل أنه من أهل الجنة، ونقطع لمن مات على الكفر أنه من أهل النار. ولكن المسلم الذي له أعمال صالحة وله ذنوب أمره إلى الله، لا ندري ما الذي يغلب عليه، هل تكفر السيئات وتبقى له الحسنات فيدخل بها الجنة، أم أن السيئات تغلب على الحسنات فيكون مستحق لدخول النار. لكن بالاتفاق فإن الحسنات السيئات لا تقوى على الذهاب بحسنة التوحيد، التوحيد لا يذهب بهذه الحسنة إلا الشرك، والشرك إذا وجد لا يرفع سيئة الشرك إلا التوحيد، ولهذا الشرك والتوحيد متقابلان، إذا جاء الشرك ارتفع التوحيد، وإذا جاء التوحيد ارتفع الشرك. أما المعاصي فإنها لا تقوى على رفع حسنة التوحيد، ولهذا مهما بلغت الذنوب فإن صاحب التوحيد مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد. وبهذا يتبين أن قاطع الرحم أنه صاحب معصية متوعد بهذا الوعيد، ولكن نحن لا نقطع لكل معين قامت به القطيعة أنه في النار أو أن الله لا يدخله الجنة، قد تكون له أعمال صالحة أخرى يغفر الله عز وجل له بها هذه السيئة ويدخله الجنة ابتداء. وعلى هذا فلا يتعارض هذا الحديث مع النصوص الأخرى. وقد نبه شيخ الإسلام على هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض الناس الآن تقوم به أعمال صالحة، مثل أن يبني مسجدا وهو موعود بدخول الجنة، وأن يبني الله له بيتا في الجنة، أو أن يتصدق بصدقة أو أن يصوم يوما، وهؤلاء موعودون عند الله عز وجل في النصوص بأن هؤلاء يدخلهم الله الجنة بحسناتهم. ومع هذا فلا نقطع لكل مسلم قامت به الأعمال الصالحة أنه من أهل الجنة، ولا نقطع لمسلم قامت به الذنوب والخطايا أنه من أهل النار، لأن هذا الوعيد مقابل بذلك الوعد. فقد يكون الرجل موعود بدخول الجنة بحسنة من الحسنات، وهو متوعد بدخول النار بسيئة من السيئات. وعلى هذا فإنه لا يشكل على هذا ما جاء في النصوص أن من فعل كذا أنه في النار، وأن من فعل كذا أنه في الجنة، لأن العبرة بالمقابلة بين الحسنات والسيئات. فقد تكون الحسنات هي الغالبة فيكون من أهل الجنة، ولا يكون ولا يقال أن الله عز وجل أخلف وعيده فيه كما يقول بهذا البعض، بل إن الوعيد نافذ لكن بشروط كما قال شيخ الإسلام. الوعيد نافذ مثل في قاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة لكن بشروط، وهو أن لا تكون له حسنات مكفرة لهذه السيئة، وأن الله لا يغفر له، وأنه لا يشفع فيه أحد، ولا يشفع الله فيه أحدا من الصالحين، فعند هذا يكون مستحق للعقوبة. لكن إذا قام سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل من الأسباب التي يغفر بها له، فإنه لا يقال إن الله أخلف فيه وعيده، ولكن يقال إن الله غفر له بسبب جعله سببا للمغفرة. والأسباب كثيرة، أسباب المغفرة منها التوبة، منها ما يصيب الإنسان من الهم والحزن والمصائب، ومنها الحسنات الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها مغفرة رب العالمين ورحمة الله عز وجل التي كتبها للمؤمنين. أما من لم تتحقق فيه، من لم يتحقق فيه شيء من هذه الأسباب، فإن الله عز وجل بحكمته وبعدله فإنه يعذب من توعده إن لم يغفر الله له بسبب من هذه الأسباب. وبهذا يتبين أن هذا الحديث متفق مع الأصول، وأن المسلم مقطوع بدخوله الجنة ولو بعد حين، وكذلك قاطع الرحم هنا إذا لقي الله بالتوحيد فإنه موعود بدخول الجنة، لكن قد يعذب قبل ذلك بسبب هذه المعصية، وقد تكون هذه المعصية السبب لدخوله النار. ومن هنا كان هذا الوعيد الشديد فيه زجر يعني عن قطيعة الرحم، لأن الإنسان لا يدري هل يغفر الله عز وجل له هذه المعصية، وهل تكون له هناك حسنات تمحو هذه السيئة. فعلى هذا يكون في هذا أعظم زجر للمسلم أن يتجنب هذه المعصية العظيمة التي دل الحديث على أن صاحبها لا يدخل الجنة وقد يعذب بسببها، وقد يدخل النار، وقد تكون أيضا سببا لأن يختم له بسوء والعياذ بالله ويقع في الشرك، لأن المعصية بريد الكفر كما قال العلماء، المعصية بريد الكفر. وبعض الناس بجهله يظن أنه إذا فعل الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والشرك أنه سيموت على التوحيد، ويظن أنه سيموت على ذلك، وهذا جهل، لأن هذه الذنوب قد تغلب عليه فيختم له بسوء والعياذ بالله. ولهذا المعصية تدعو لأختها، والسيئة تدعو لأختها، فقد يكون تكون قطيعة الرحم سبب للكفر والشرك والعياذ بالله. ولكن إذا لقي الله بالتوحيد مع وجود هذه المعصية فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال رحمه الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثني أبي قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. أي ما جاء في هذا الباب وفي هذا المعنى. من بسط له البسط هو السعة، أي من وسع الله له في رزقه. وهنا أسند الفعل لما لم يسمى فاعله، وهذا يقال في حق الله عز وجل خلافا لما يقال الآن في الإعراب في النحو، يقال مبني للمجهول. فهذا إذا كان هذا الفعل مسند إلى الله لا يقال للمجهول، فيكون يضاف الله عز وجل إلى هذه الكلمة السيئة، وإنما يقال مضاف لما لم يسمى فاعله. الفاعل لم يسمى هنا لأنه معروف، لأن البسط من الله، وهذا جزاء من الله عز وجل، من وصل رحمه فإن الله يبسط له في الرزق، الرزق من الله عز وجل. بسط له أي بسط الله له في الرزق، وسع له في رزقه. قال بصلة الرحم، من بسط له في الرزق بصلة الرحم، أي بسبب صلة الرحم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يرزق بالسبب، أن الله يرزق بالسبب، وهذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلب الرزق بدون سبب، وإنما يبذل السبب في طلب الرزق، يعمل ويسأل الله الرزق، ويأخذ بكل الأسباب التي هي من أسباب الرزق، ومن من الأسباب التي جعلها الله عز وجل للسعة في الرزق. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره، هذه الكلمة جاءت على سبيل الترغيب في هذا الأمر، وإلا فكل إنسان يسره هذا الأمر، كل إنسان يسره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فجاءت يعني في على سبيل الترغيب والحظ على هذا الأمر، من سره، وإلا فكل إنسان يريد هذا، لكن المقصود هنا من أراد هذا ومن سره هذا فليعمل بهذا السبب أن يبسط له في رزقه. البسط في الرزق كما تقدم هو السعة، وأن يوسع له في رزقه. وفي قوله في رزقه، الرزق هنا جاء مضاف إلى العبد، وهذا دليل على أن الرزق مقدر من الله عز وجل، أن رزق العبد مقدر من الله، وهذا الذي دل عليه حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق، أن الله عز وجل يقدر رزق العبد وهو جنين في الرحم، يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، فيكتب الله رزق ذلك العبد، وهذا مقدر من الله عز وجل. ثم هذا الحديث دل على أن في الرزق بسط وسعة، فهذا يدل على أن الرزق أنه يكون على مرحلتين، مرحلة مقدرة عندما يكون الجنين في الرحم، ومرحلة ثانية تحصل بسبب فعل من العبد يوسع الله عز وجل له في الرزق الذي قدره عندما كان في الرحم. وهذا دليل على أن فعل الأسباب ينفع في القدر، خلافا لمن زعم أن ما قدره الله عز وجل فإنه لا يتغير، وأن الدعاء لا ينفع، وأن الأعمال الصالحة لا تنفع. فيقول بعض أصحاب الشبه، يقول إذا قدر الله أنه من أهل النار فما ينفعه عمل، وإن قدر أنه من أهل الجنة فلا ينبغي أن يعمل لأنه سيدخل الجنة، فالله عز وجل قدر المقادير بناء على العمل، وتقدير الله عز وجل للمقادير بناء على علمه السابق بالعباد، علم أن فلان يعمل بالطاعة فقدره من أهل الجنة، وعلم أن فلان يعمل بالمعاصي والذنوب فقدره من أهل النار، والذي يدخل النار ويخلد فيها هو الكافر، وأما صاحب المعصية فقد يعذب بسبب معصيته في النار. فإذا الله عز وجل قد يقدر المقادير ثم يكون هناك زيادة فيما قدر للعبد في الرزق بناء على بذل العبد للسبب الذي جعله الله عز وجل سببا للزيادة، وهو في هذا الحديث صلة الرحم. ولهذا اختلف العلماء هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له في رزقه. ما هو هذا البسط؟ هل هناك زيادة في الرزق على الحقيقة، أو أن المقصود بركة في الرزق بحيث يكون يعني رزق فلان مقدر بالمال كذا وكذا، لكن البسط بأن يبارك له، أو أن هناك زيادة حقيقية؟ والصحيح أن هناك زيادة حقيقية وبسط وسعة، وهذا لا يشكل على ما دلت عليه النصوص من أن الله يقدر الرزق ويقدر الأجل ثم ينسأ في الأجل ويبسط في الرزق بناء على فعل السبب من العبد. وهذا هو الصحيح، أن العبد إذا وصل الرحم فإن الله يزيد في رزقه، لكن العلماء قالوا هذه الزيادة إنما تكون في صحف الملائكة وليست في اللوح المحفوظ، لأن الذي قدره الله في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا لا محو فيه ولا إثبات، وإنما ما قدره الله في الأزل هو الذي سيكون. وأما الذي في صحف الملائكة فهو ما قدره الله عز وجل، مثلا عندما كان الجنين في الرحم قدر رزقه بناء على عدله وحكمته، ثم في علم الله يعلم أنه قدر له في اللوح المحفوظ ما هو أوسع من هذا الرزق بناء على ما علم من أنه يصل الرحم، فيزيد الله عز وجل في رزقه. ولهذا قال العلماء أن المحو والإثبات يكون في صحف الملائكة، وأن البسط يكون في صحف الملائكة. وبهذا يتبين أن هذا الثابت في النصوص أنه متفق، ما جاء في هذا الحديث وما في معناه أنه متفق مع النصوص الأخرى من أن اللوح المحفوظ وما قدر الله فيه لا محو فيه ولا إثبات ولا تغيير. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن ما يكون عليه الناس يوم القيامة من الأعمال أنها تعرض على اللوح المحفوظ، فيتبين أنها موافقة تماما لما في اللوح المحفوظ، وأنها لا تزيد واوا ولا ياء، يعني لا ينقص منها شيء، كل ما قدره الله هو الذي سيفضي إليه الناس. وأما قبل ذلك فإن بعض الناس قد يفعل بعض الأسباب فيحرم الرزق بسبب الذنب، وقد يفعل الطاعة فيوسع له في الرزق بسبب الطاعة، يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره، ينسأ له، والنسأ هو الزيادة، أن يزيد الله عز وجل في أثره، والأثر هو الأجل، الأثر هو الأجل، وسمي الأثر أجلا لأنه يتبع الأجل المقدر. وهذا أيضا كما تقدم في بسط الرزق، فإن العلماء اختلفوا هل الزيادة وهذا الأمر الذي قدره الله عز وجل هو بالبركة في العمر، أم أن هناك زيادة في عمر الإنسان. والصحيح أن هناك زيادة، وأن هذه الزيادة حقيقية مع أيضا وجود البركة، وهذا كما تقدم يكون في الأجل الذي قدره الله عز وجل بحكمته وعدله مما دونه الملك، عندما كان هذا المخلوق جنينا في الرحم. وأما الذي في اللوح المحفوظ فهو في علم الله يعلم أن هذا سيقدر له هذا الأجل، ثم يفعل الطاعة فيزيد الله عز وجل في عمره، والمقدر في اللوح المحفوظ هو الذي سيفضي إليه أمر هذا المخلوق، أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فدل هذا على أن صلة الرحم أن لها أثرا في بسط الرزق وفي زيادة العمر، في بسط الرزق وفي زيادة العمر، وهذا مما يدل على فضيلة صلة الرحم، ومما يدل على أن فضيلة صلة الرحم أنها معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة مع ما ادخره الله لأهل الصلة يوم القيامة من الجزاء والثواب عند الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء وذكر المجربون العارفون أنه أن صلة الرحم وأن قطيعة الرحم مما يرى أثرهما في الدنيا قبل يوم القيامة، فيرى الأثر من التوفيق وبسط الرزق وزيادة العمر في من يصلون أرحامه، ويرى العكس يعني عدم البركة وقصر الأعمار وعدم التوفيق لمن يقطع رحمه. فهذا يعرفه العارفون المجربون، وأن كل من كان واصلا لرحمه يبارك له وينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه. فهذا دليل على فضيلة صلة الرحم، وأن لها ثوابا أو عقوبة في الدنيا، ولصلة الرحم لمن وصله ثوابا وللقطيعة عقوبة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في معنى حديث أبي هريرة المتقدم، سوى أن فيه من أحب في حديث أبي هريرة من سره، وهذان اللفظان متقاربان، يعني متقاربان، لأن الشيء الذي يسر الإنسان يحبه، وكل ما يحبه هو يسر به، فيكون هذا اللفظ هو في المعنى اللفظ الأول، وأن الإنسان يسر بما يحب، وما يحبه يسره إذا تحقق له، وهذا فيه الترغيب يعني على يعني صلة الرحم، فإن كل إنسان يحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. وهذا مما يدل أيضا كما تقدم على أن الأعمال الصالحة أنها لها أثرا في التوفيق في كثير من الأمور، وأن الأعمال السيئة لها الأثر العظيم في عدم التوفيق في كثير من الأمور. وهذا أيضا فيه شاهد لأصل عظيم، أن أعمال البر يأخذ بعضها ببعض ويدل بعضها على بعض، وأن المعاصي والذنوب يأخذ بعضها ببعض ويدل بعضها على بعض، ولهذا الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وهذا حقيقة فيه موعظة لكل مسلم، لأن كثير من الناس يظن أن المعصية هي معصية لا تتجاوز يعني حدها، وأن هذه المعصية هي معصية لا تتجاوز يعني ما دلت عليه النصوص من العقوبة. وفي الحقيقة أن المعصية كالمرض البدن، يعني المرض في البدن إذا ترك قد يقتل الإنسان، وكذلك المعصية إذا أهملت قد تهلك الإنسان، معصية واحدة قد يكفر بها الرجل. لا نقول أن حكم المعصية أنها كفر، لكن قد تدل هذه المعصية الصغيرة على الكبيرة، والكبيرة تدل على ما هو أكبر منها، والتي تلي هذه الكبيرة قد تدل على الشرك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يستدرج الإنسان، لا يدعوه أول ما يدعوه إلى الكفر، لا يأتي لمن يصلي في المسجد ويحافظ على الزكاة وعلى الصيام وعلى أعمال البر يدعوه إلى الكفر، وإنما يتدرج به، فأول ما يدعوه إلى ترك المستحبات، ثم يدعوه إلى التأخر يعني عن بعض الواجبات، ثم يدعوه للصغائر، ثم يدعوه للكبائر، ثم يدعوه للبدعة، ثم يدعوه للشرك، فهو يتدرج به. فالمعصية لن تقف عند حدها، ولا تظن أنها ستكون يعني على ما هي عليه، بل إنها ستجر لغيرها. وكذلك في المقابل تأملوا الحسنة، فإن الحسنة تدعو لأختها، فالإنسان لا يحقر الحسنة ولو كانت صغيرة، ولو كانت شيئا يسيرا، فإن هذه الحسنة ستدلك على أختها وعلى غيرها، وهكذا لا يزال المحسن يرتقي في مراتب الطاعة حتى يكمل بطاعته لله عز وجل، ولا يزال صاحب المعصية يعني ينحدر في الذنوب والمعاصي حتى لربما خرج من الدين بالكلية. ولهذا العاقل ينبغي له أن يعالج الذنوب والمعاصي قبل أن تستفحل. وهذا هو الذي أنشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت، واتق الله حيثما كنت، اتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السيئة الحسنة تمحها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع السيئة بالحسنة تمحها، فإن هذه من معالجة السيئة إذا وقعت، من معالجة السيئة إذا وقعت، إما أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وإما أن يتبعها بحسنة، ولو جمع بين الأمرين فإن هذا أبلغ في تكفيرها. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقولي اتق الله حيثما كنت هذا توجيه إلى تجنب المعاصي ابتداء، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا وجد القصور ووجدت المعصية فينبغي أن يعالج ولا يقف عند هذا الأمر ويقول وقعت لا حيلة لي فيها، بل هي وقعت باختياره، فعليه أن يتوب إلى الله منها، ثم بعد ذلك يفعل من الأسباب ما جعلها الله عز وجل أسبابا في رفع هذه السيئة. يتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.